السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على طول الأعمار والتردد في الآثار، نعترف ونقر بأن ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل على عباده، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي بيده الملك بيده الخير، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعترف بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ونعترف بأن ربنا سبحانه عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعترف بأنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه خلق الأشياء كلها، فكل شيء في الوجود فهو خلقه وهو تدبيره وكائن بإرادته. ونعترف بأنه سبحانه كتب في الذكر كل شيء، كتب أول ما خلق ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأولا أنه علم الكائنات منذ وجدت إلى أن تقوم الساعة، يعلمها في أحيانها وفي أوقاتها وفي أزمنتها، لا يتقدم شيء منها عن ما علمه منه، ولا يتغير شيء عن معلومه فيه، وأنه كتبها وأثبتها في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن أول ما خلق القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه سبحانه مريد لما يكون، لا يكون شيء ولا يحدث إلا بإرادته وبمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق الخلق، خلقكم وخلق أعمالكم، فجميع ما يوجد فهو خلقه وتكوينه، وكائن بإرادته وبمشيئته، ولو شاء لما حصل، ومع ذلك نعتقد أن له الحجة البالغة، له الحجة على خلقه، فلا يكون لأحد حجة على الله تعالى، فلو عذب عباده كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وذلك لأنه هو الذي أنعم عليهم، فأهل الهداية وأهل الدلالة والدراية ما اهتدوا إلا بفضله وبتوفيقه، والذي هداهم وأقبل بقلوبهم ووفقهم وأعانهم حتى اختاروا الصواب، وحتى ساروا على الصراط السوي، وحتى أطاعوه واتطاعوا رسله واتبعوا ما شرعه لهم، ولم يخرجوا عن طاعته، ولم يقترفوا شيئا من معصيته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو الذي تفضل عليكم أيها المؤمنون وقذف في قلوبكم الإيمان وأيدكم بروح منه وهداكم وأقبل بكم إلى طاعته وجعل لكم أو أعطاكم قوة وقدرة تزاولون بها الأعمال وتعملون بها الصالحات حتى تكتسبوا من الأعمال ما يكون سببا في الثواب وفي حصول الرحمة. وأنه سبحانه حرم آخرين وصرف قلوبهم عن طاعته وحال بينهم وبين الهدى وسلط عليهم الأعداء سلط عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء فاستولت عليهم شهواتهم وانبعثوا نحوها وانقادوا إلى ما يريدونه وإن لم يكن صوابا واختاروا الضلالة على الهدى واشتروا العذاب بالمغفرة وكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد والله غني عنهم وسلط عليهم الشياطين أرسلها عليهم تؤزهم أزا وتزعجهم إزعاجا حتى أطاعوا الشياطين وحتى صاروا من جند الشياطين ومن أتباع إبليس وجنوده يأتمرون بما يأمرهم به وإن كان ربنا سبحانه قادرا على أن يهديهم ولكن علم الله أنهم ليسوا أهلا لهدايته ولا لتحمل طاعته كما يقول الله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء جند الشيطان الذين حرموا من الخير وحيل بينهم وبين الهدى ولا شك أنهم أكثر البرية وأعموا من غيرهم ولذلك لا يستنكر أن يكثر المعرضون ويغلب المقبلين إلى ربهم لا يستنكر أن يكثر أهل الشر وأهل الفساد وأن تكون لهم الولاية والسيطرة وأن يكونوا أكثر من أهل الأرض وذلك لأنها سلطت عليهم أهواؤهم فاتبعوها وصارت هي آلهتهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وكذلك استولت عليهم أنفسهم النفس الأمارة بالسوء والتي تميل بهم إلى الإحلال وتصرفهم عن الحق وتبعثهم إلى الشهوات المحرمة. وكذلك سلط عليهم إبليس وجنوده سلط عليهم الشيطان واستولى عليهم فأخرج الكثير منهم من الإسلام واختار لهم أديانا مخالفة لأديان الإسلام واختار والذين دخلوا في الإسلام حرف كثيرا منهم عن السنة وأوقعهم في البدع التي توصلهم إلى الكفر والتي تخرجهم عن مسمى الإسلام الحقيقي، وأوقع كثيرا من أهل السنة في المحرمات وفي ارتكاب كبائر الذنوب أو صغائرها وفي الاستمرار على ذلك، وفوت على كثير منهم الأرباح وشغلهم بالدنيا الدنية، فأقبلوا عليها واحتاروا العاجلة على الآجلة، فلا جرم أن يكونوا أكثر بعث أهل النار، كما جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لآدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول من كل 1,999 وواحد في الجنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1,000 إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. هذا معتقد أهل السنة، وهو أنهم يؤمنون بقضاء الله تعالى وبقدره، وبأن ما أصاب أحدهم لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمنون مع ذلك بأنهم مأمورون بأخذ الحذر وبالاحتياط للنفس وبالابتعاد عن الأحقار وبأخذ الحيطة في الأمور المخوفة وتجنبها، ولكن بعدما يقع منهم شيء أو يقعون في أمر مكروه أو قضاء مقدر يرضون بما قسم الله ويستسلمون لأمر الله ويقولون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويقولون هذا قدر الله قدر الله وما شاء فعل ما شاء فعله بنا، ليس لنا مفر ولا محيد عما كتبه وقدره علينا، ولكننا قبل ذلك نحتاط ونبتعد عن الأسباب حتى لا نتلوم وحتى لا نلوم أنفسنا إذا وقعنا في شيء من المنكرات أو من المكروهات. هذه مجمل عقيدة أهل السنة في باب القضاء والقدر، وقد توسعوا في ذلك وكتبوا رسائل ومؤلفات بينوا فيها ما يجب أن يعمله الإنسان وما يجب أن يعتقده. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب رسالة بعنوان أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وأن تلميذه ابن القيم رحمه الله كتب كتابه المشهور الذي سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، وكلهم تكلموا على مسائل القدر وما يجب أن يقال فيه. وأطال العلماء قبلهم في هذه المسائل وبينوا أن قدر الله تعالى كائن لا محالة ولا راد له، وبينوا أن قدرة الله عامة لكل ما يمكن وجوده ولكل ما يمكن أن يحدث، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتوسعوا في إثبات قدرة الله تعالى وعموم تقديره للأشياء قبل حدوثها، ولعل الذي حملهم على التوسع في ذلك كثرة المخالفين في هذا الباب، فالذين خالف في إثبات قدرة الله من المعتزلة ونحوهم، لا شك أنهم يدعون أنهم قالوا ذلك أو اعتقدوا ذلك تنزيها للرب تعالى عن الظلم، حتى لا يعذب من لم يظلم ومن لم يفعل شيئا. وهؤلاء يقال لهم المنكرين لعموم قدرة الله تعالى، والذين يدعون أن العباد يخلقون أفعالهم، وأن الإنسان ليس له، وأن الإنسان هو الذي يتصرف لنفسه، فنفوا قدرة الله وجعلوا العبد أقوى من الله. إذا أراد العبد شيئا ولم يرده الله غلبت قدرة العبد لقدرة الله، فكأنهم يزعمون أن العباد يعصون الله تعالى قسرا وقهرا، لا يقدر على أن يردهم ولا يقدر على أن يحول بينهم وبين ذلك، بل قدرتهم غلبت قدرة ربهم. فلما كانوا بهذا المعتقد خل الشيطان بينهم وبين الأعمال، فتراهم يجتهدون في الأعمال الصالحة، يصلون الصلوات الكثيرة ويتهجدون ويتصدقون ويقرؤون ويكثرون من الأذكار ويكثرون من الأدعية ويجاهدون في سبيل الله ويحجون ويعتمرون ويتناصحون ويدعون إلى الله ويدعون إلى دينهم، ويدعون أن ما هم عليه هو الدين الأصل وهو الدين الصحيح. فهؤلاء لما أن عقيدتهم فسدت وكانوا بذلك مشركين بهذه العقيدة، تحلى عنهم الشيطان ورضي منهم بهذا الاعتقاد وخلى بينهم وبين الأعمال، فلا يفعلون سيئة ولا يتركون حسنة، ولكن معتقدهم هذا قد أفسد عليهم أعمالهم وقد حرموا من الصواب، فهم كالمشركين الذين أعمالهم لا تبقى بل تكون يوم القيامة هباء منثورا. ولما كان هذا اعتقادهم كفرهم السلف رحمهم الله وضللوا سعيهم وخطأوهم وتبرأوا منهم وتبرأوا من مصاحبتهم ومن مصاهرتهم، فلا يزوجون أحدا منهم ولا يتزوجون من نسائهم ولا يصلون خلفهم ولا يصلون على من مات منهم ولا يعودون مرضاهم ولا يشيعون جنائزهم ولا يدهنونهم في مقابر أهل السنة والجماعة، بل قد عرفوا أن عقيدتهم هذه حالت بينهم وبين أن يكونوا من المسلمين حقا. هذه عقيدة من ينكر قدرة الله تعالى، ويسمون في هذا الزمان المعتزلة، ويدعون أن هذا الاعتقاد هو العدل. العدل عندهم هو أن ربنا لا يظلم، ونحن نقول حقا أنه لا يظلم، ولكنهم يدعون أنه إذا خلق المعصية في العبد فعذبه فقد ظلمه فلا يكون عادلا. وقد أجيبوا بأنه لم يكن الذي خلقها فيهم، وإن كان قادرا على أن يردهم وعلى أن يحول بينهم وبين المعاصي التي اقترفوها، ولكن هو سبحانه الذي أضلهم على علم، علم أنهم ليسوا أهلا للهداية وليسوا من أهل الاستقامة، فهذا هو السبب في أنه حال بينهم وبين ذلك، وخلى بينهم وبين أنفسهم، فسلط عليهم أنفسهم، وسلط عليهم أهواءهم، وسلط عليهم الشياطين تؤزهم أزعى، وسلط عليهم زينة الدنيا وزهرتها فأكبوا عليها ونسوا آخرتهم. وبكل حال، فمثل هذا الاعتقاد لا شك أنه عقيدة باطلة. ولذلك أكثر العلماء رحمهم الله من التشنيع على معتقد المعتزلة أو من يسمون بالقدرية، وبينوا أفعالهم حتى يحذر منهم. هذا الاعتقاد قد تكرر معنا أنه موجود، فجميع الرافضة على هذا الاعتقاد ينكرون عموم قدرة الله، والمعتزلة لهم بقايا موجودون في كثير من الدول الإسلامية، وإن كان المذهب الأشعري أكثر انتشارا وشمولا، ولكن مذهب المعتزلة هناك الكثير الذين يعتنقونه ويذهبون إليه، فلأجل ذلك حذر العلماء منهم. قد طبع قبل سنوات كثير من كتبهم، مثل كتاب المغني في 14 مجلدا في عقائد المعتزلة، هكذا سماه مؤلفه، ومثل كتاب الأصول الخمسة التي هي أصولهم، يعني شرحها وتوضيحها، هو أيضا من كتب المعتزلة ومن أصولهم، ومثل كتاب متشابه القرآن، يعني تكلم فيه على الآيات التي في نظره أنها تؤيد مذهبهم وأيدها وأقرها، والآيات التي تخالف مذهبهم تسلط عليها وتأولها وصرفها عن ظاهرها. ومن الكتب المتقدمة كتاب الكشاف في التنزيل في التأويل، الكتاب الذي ألفه مؤلف من المعتزلة ويقال له الزمخشري، فإنه أيضا على هذا الباب، أي على معتقد المعتزلة، وإن كان لا يصرح بذلك ولكنه يلمح بذلك ويشير عند كل آية فيها مناسبة إلى الاستدلال بها على ما يقول. فنحذر من هذا المذهب ونتمسك بكتب أهل السنة التي تبين الحق والتي تشرحه وتوضح الصواب في ذلك، وفيها الكفاية، ومنها هذه الكتب التي قرأنا في هذا المسجد، ومنها أيضا كتب كثيرة من تآليف أئمتنا وسلف الأمة رحمهم الله، وأجزل مثوبتهم من طلبها وجدها. نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان قال حدثني همام أخبرنا مطر قال لقيني عمرو بن عبيد فقال والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال وكذب والله إنما عنا على الأرض قال فقال مطر والله ما أصدقه في شيء قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثني الحسن بن عبد الرحمن بن العريان الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقال ما تصنع قال أثبت مكانه خيرا منه قال حدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا الهيثم عن عبيد الله أخبرنا حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام ثم جاز فما ذكروه قال حدثنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله يعني ابن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد قال هكذا بيده أي كثيرا قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية قال لأن هذا كان رأسا قال حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس قال ابن العباس أخبرنا الأصمعي عن معاذ بن مكرم قال رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني قال فاعتذرت إليه فقال أما إني قد رأيتك فما زادني قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة قال كان حميد من أكفهم عنه قال فجاء ذات يوم إلى حميد قال فحدثنا حميد بحديث قال عمرو كان الحسن يقوله فقال حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن كان يأتي الحسن بعدما أسن فيقول يا أبا سعيد أليس تقول كذا وكذا للشيء الذي ليس هو من قوله قال فيقول الشيخ برأسه هكذا قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن عبيد أليس قد نهاك أبوك أن تجالسني قلت بلى قال حدثني نصر بن علي قال ابن علي عن الأخبرنا الأصمعي أخبرنا أبو عوانة قال ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة قال فتكلم وطول ثم قال حين فرغ لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثني حرب بن ميمون صاحب الأغمية قال رأيت عمرو بن عبيد يصلي بقوم وهو معهم في الصف فسألت ابن فضائم فقال هذا رجل صاحب بدعة قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حماد بن زيد عن عائد يعني الطوسي قال قلت لعمر بن عبيد بلغني أنك تقول من قول الحسن قال فسكت قال ابن المبارك فلقيت عائدا فسألته فقال لقيته يعني عمر بن عبيد فسألته فقال ما أفعل قال حدثني محمد بن عبد الله أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب قال ما عددت عمرا عاقلا قط قال حدثني زياد بن أيوب أبو هاشم قال سمعت سعيد بن عامر وذكر رجل عمرو بن عبيد فأطراه فقال سعيد بن عامر رأيته يعني عمرو وهو يخرج من دار الطيالسة وهو يقول ما طاق بأجود منه قال سعيد وليس هكذا يقول يونس بن عون قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا أبو بحر البكراوي قال رجل لعمر بن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فقال له أخبرني عن تبت يدا أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ قال ليست هكذا كانت قال وكيف كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب فقال له الرجل هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة فغضب عمرو فتركه حتى سكن ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يدا أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ فقال ليس هكذا كانت قال فكيف كانت قال تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لهب قال فرددت عليه قال عمرو إن علم الله لا يضر ولا ينفع قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سعيد لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله قال سلام وكان الناس قد قالوا ذلك تلك الأيام أنه قد رجع

عمرو يكذب على الحسن قال حدثني أبو عبد الله البصري الكريزي قال حدثني أبو يعقوب المديني مولى عبد الرحيم مولى عبد الرحيم بن جعفر الهاشمي أخبرنا عثمان بن عثمان قال كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمرو بن عبيد قال فذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمرو بن عبيد فقال لو سمعته من أبي بكر ما صدقته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته وإذا لقيت الله قلت على ذا فطرتنا قال حدثني هارون قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن يحيى البكاء قال كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد ففيها مسائل فإذا علم أنها من قبله لم يجب فيها انقضى ذكر عمرو بن عبيد قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في السجن في دار عمارة بن حمزة وأخرج القيد من رجله وكان حلق القيد واسعا لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم وكانوا شفعوا له تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله فأرادوا أن يأتوه بحداد فأخرجوا رجليه من القيد بغير حداد وذاك من سعة الحلق قال حدثني أبو عبد الله قال قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فأبى أن يقول الله جميل وقال إنه يحب الجمال قلت له إني أفزع أن أضرب على أن الله عز وجل جميل قال اسكت فرددت عليه مرارا فأبى أن يقوله وكان يحدث به عن عبد الحميد بن بهرام قال حدثني أبو عبد الله أخبرنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح عن عبيد بن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول إنها تجري على كف الرحمن عز وجل. من هذه الآثار في سيرة أو فيما روي عن هذا المعتزلي وهو من صغار التابعين أدرك أو رأى أنس أو غيره من الصحابة ومع ذلك خالف السنة وانتحل البدعة وركب مراكب أهل الضلال اعتقد ما اعتقد المعتزلة في نفي الصفات في إنكار صفات الله تعالى وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية فأصبح من المعطلة واعتقد ما اعتقد المعتزلة والقدرية في إنكار القدر أنكر علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وأنكر أيضا عموم قدرته على كل شيء فجمع بين الخصال المذمومة التي تتعلق بالقدرية وكذلك انتحل بدعة المرجئة فصار ممن يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان وممن يغلبون جانب الرجاء ويقولون إن الإيمان يكفي ولو مجرد تصديق في نجاة العبد وعدم استحقاقه للعذاب مهما كانت حالته ولو أكثر من المعاصي وأهم ما أنكر عليه مذهب الخوارج وهو التكفير بالذنوب فهو خارجي يكفر بالذنوب ومقدري ينكر قدرة الله وكذلك معطل ينكر صفات الله تعالى. فلما اجتمعت فيه هذه الخصال حذر منه السلف رحمهم الله، حذروا منه وبينوا أنه لا يستحق أن يوالى، فكانوا ينهون تلامذتهم عن أن يسمعوا منه أو أن يجالسوه. وقد ذكر في بعض الروايات أنه لما استدعي من قبل بعض الأمراء في آخر دولة بني أمية أنكر ذلك وقال يكذبون علي ما قلت هذا، ولعله أخذ مذهب الرافضة في التقية في أنه يقول ما لا يعتقد، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي كصفة المنافقين الذين قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فكان السلف رحمهم الله يحذرون من مجالسته، وكلما رأوا أحدا يجالسه نهوه وبينوا له خطره، أعماله التي يقولها وأقواله التي يذهب إليها موصلة إلى الكفر. قد سمعنا الأثر الذي يقول فيه لما أنه رمى بالمصحف أو امتهنه ادعى أنه سيأتي بخير منه، ولا شك أن هذا كفر. الاستهانة بالقرآن أو الادعاء أن هناك خير منه، أن هناك قرآن يأتي به وأنه خير من هذا القرآن الذي تقرؤونه وتعملون به، وكذلك أيضا إنكاره لكتابة الله تعالى للأشياء قبل وجودها وقبل حدوثها، فأنكر أن يكون في اللوح المحفوظ كلمة تبت يدا أبي لهب، وكأنه يقول إن أبا لهب شخص واحد ما خلق ولا وجد إلا الآن، فكيف يكون اسمه مذكورا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات وقبل خلق الأراضين؟ يقال له إنك جاهل، حيث أن الله عالم بأنه سيحدث منه كذا وكذا وأنه سينزله على محمد في شأنه. كذلك أيضا كانوا يحذرون من مقابلته ومن مجالسته مخافة أن يتلوث الذي يجلس فيه ويهجرونه، كما مر بنا أنهم لا يسلمون عليه، لا يبدأونه بالسلام ولا يردون عليه، إذا سلم لا يردون عليه، فرأوا أنه شر من اليهود. اليهود يرد عليهم بأن يقالوا عليكم، وأما هو فجوابه السكوت، ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت. فهذا عملهم، وقد كثر كلامهم رحمهم الله حول ما يتعلق بقوله وبمعتقده، اعتقاده بالتكذيب بالقدر وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، واعتقاده في أن الله سبحانه لا يقدر على الهداية ولا على الإضلال، وأن العبد هو الذي يتصرف بدون قدرة الله وبدون إرادته. ناقشه السلف في ذلك وبينوا خطأه وبعده عن الصواب. كذلك أيضا حذروا من معتقده في باب الصفات، يعني في إنكاره لصفات الله تعالى وفي إنكاره لعلو الله ولصفاته الذاتية وصفاته الفعلية. ثم الذين جالسوه وسألوه يريدون بذلك اختباره وأخذ ما لديه. سفيان الثوري رحمه الله من علماء السنة ومن أئمة المحدثين، وكونه جاء إليه وهو لا يعرفه، كل منهما لا يعرف الآخر، ما أراد بذلك إلا ليبحث ما عنده وليتعرف على شيء من معتقده حتى يكون على يقين من أمره. مات سفيان في سنة 161، وهو لم يتجاوز أو عمره قريب من 60، ولكنه ورث علما جما. وأما السائر الذين رووا عن عمرو بن عبيد أو جالسوه فلعلهم لم يعرفوا حقيقة باطنه، وذلك لأن المعتزلة غالبا يكون عندهم جدل وعندهم شيء من اللسن وقوة البيان وقوة الأساليب، والذين يسمعون كلامهم ينخدعون بقوة بيان أحدهم. فالذين جالسوهم قد يكونوا سمعوا منهم شيئا من الشبهة التي وقرت في قلوبهم، كان هذا سببا في نهي السلف عن مجالسته وعن الأخذ منه وعن سماع حججه التي يسميها حججا وبينات، وهي في الحقيقة شبه وضلالات. وكذلك أيضا قد انخدع به بعض الخلفاء كالخليفة المنصور العباسي، كان تولى الخلافة في سنة 36، ولما ولي الخلافة فتح بابه للعلماء، ولكنه لم يكن يميز بين أهل السنة وغيرهم. يأتيه أهل السنة كأبي يوسف، وكذلك بعض العلماء من أهل السنة، ولكن انخدع بهذا المعتزلي فصار يقربه، وذلك لأنه يظهر الزهد ويظهر التقشف ولا يقبل شيئا من عطاء الخلفاء ولا يأخذ شيئا من الأموال التي يعطونها ولا يسأل الخليفة عطاء. فأعجب بزهده وأعجب بتورعه وتوقفه عن الطلب وعن السؤال، فكان يمدحه حتى حفظ عنه أنه يقول فيه أو يقول فيه وفي غيره من العلماء الذين مثلا يجالسون الخلفاء ويستعطونهم ويستجدونهم، فكان المنصور يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب قيد، غير عمرو بن عبيد. يشير بقوله يطلب قيد أي يطلب شيئا من المال أو يطلب أن يثبت اسمه في دواوين الدولة حتى يكون له جراية أو يكون له شيء من المال الذي يعطاه. إلا عمرا فإنه زاهد ورع لا يسأل شيئا وإن أعطي لم يقبل. وهذا هو الذي انخدع به هذا الخليفة. الخليفة المنصور مذكور أنه ممسك للأموال، كان يسمى الدوانيقي، وذلك لأنه يحاسب عماله على الدوانيق، والدانيق هو سدس الدرهم. يقولون إنه كان شحيحا وبخيلا بالمال إلا في الموجبات، إذا جاءت الحاجة فإنه يبذله بسخاء، إذا كان قتال في فتنة أو نحو ذلك لم يهمه ما بذله من الأموال في ذلك، وأما في غير ذلك فإنه كان مسيكا. وبكل حال فإن هذا ونحوه لا يدل على فضله، كونه مثلا يزهد في المال أو يزهد في أمور الدنيا لا يستحق أن يمدح بذلك، بل الأصل أنه معتزلي وأنه على عقيدة بدعية لا يجوز الترحم عليه ولا الأخذ عنه. وإذا وجدنا شيئا من الروايات التي فيها أو جاءت من طريقه فإنها لا تقبل، لا تقبل رواية المبتدع. من ارتكب بدعة وأصر عليها فإنها لا تقبل روايته. بعض العلماء قد رووا عن بعض المبتدعة لكن اشترطوا في قبول حديثه شرطين أو ثلاثة. الأول أن لا يكون من الدعاة، ولا شك أن عمرو بن عبيد داعية إلى بدعته، ولذلك خدع كثيرا من الجهلة وأوقعهم فيما هو فيه. والشرط الثاني أن لا يكون حديثه مقويا لبدعته، لا يروى عنه الأحاديث التي تؤيد البدعة التي ينتحلها، لأن العادة أن المبتدع يتساهل في قبول ما يقوي بدعته. والأمر الثالث أن يكون ذلك الحديث الذي رواه له أصل في الشريعة، يعني تؤيده الأدلة الأخرى من الأحاديث ومن الآيات وما أشبهها. لذلك روى بعض أهل الصحيحين أحاديث عن بعض المبتدعة، ولكن لم يربوا عن الدعاة، ومن جملتهم هذا الداعية المبتدع. وقد ترجم له كثير من العلماء في مؤلفاتهم، ومن جملتهم ابن كثير في كتابه التاريخ البداية والنهاية، فإنه لما أتى عليه ترجم له وذكر أقوالا من أقواله قريبة مما سمعنا في كلام أو في روايات الإمام عبد الله رحمه الله. وذكر ابن كثير أنه قد ترجم له أيضا في كتاب له مفرد في تراجم أهل القرون الثلاثة، ولكن يقول إنما ذكرته هاهنا تحذيرا من بدعته ولئلا ينخدع به أحد ممن يقرأ ترجمته في مؤلفات وفي تواريخ المؤرخين الذين يذكرون كل ما جاءهم من أخباره. قد يوجد في أخباره أنه عابد وأن عبادته منها أنه يقوم الليل وأنه يقرأ القرآن وأنه يكثر من التهجد أنه يصوم حتى ينحف بدنه، وأنه لا يتعامل بالمعاملات المحرمة، وأنه زاهد وارع في أمور الدنيا، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يوجد هذا في ترجمته، ولكن هذه الأعمال التي يعملها لا تقربه من الخير، لا تجعله من أهل السنة، ما دام أن عقيدته فاسدة فلا يغتر به. وكذلك يقال في سائر المعتزلة، ذكرنا أنهم أعطوا جدلا وأعطوا فصاحة وقوة، ومن جملتهم واصل ابن عطاء، وهو أول من أظهر قول المعتزلة، كان فصيحا، ذكروا من فصاحته أنه كان ألحق بحرف الراء، لا ينطق بالراء نطقا فصيحا بل يجعلها شبيهة بالغين، ومع ذلك يخشى أن يعاب عليه، فكان إذا تكلم يتجنب الحرف الكلمة التي فيها حرف الراء. كل ذلك دليل على قوة بلاغته وفصاحته وقوة أسلوبه، وهو أول من أظهر الاعتزال، وذلك لأنه كان من تلاميذ الحسن البصري، فظهر مرة رجل ألقى سؤالا قريبا من مذهب الخوارج، فأجاب فيه الحسن رحمه الله بالقول الصواب في أنه إذا كان عاصيا فإن معصيته لا تخرجه من الإسلام ولا تدخله في الكفر. ثم إن واصل قام من ذلك المجلس ونطق معترضا على جواب الحسن، وقال: أنا لا أقول إن العاصي مؤمن ولا كافر، بل أخرجه من الإيمان وأجعله في منزلة بين الإيمان وبين الكفر. ثم اعتزل مجلس الحسن، فصار الحسن يشير إليه وإلى تلامذته بأنهم معتزلة، ولقبوا بعد ذلك بلقب الاعتزال، أن المعتزلة هم الذين اتبعوا مذهب عمرو بن عبيد ومذهب واصل بن عطاء وغيرهم من القدرية. نكتفي بهذا.